أهل فاعله. وكلما جاء يعني ذكر فيه أن فاعله ملعون عند الله سبحانه وتعالى فهو من الكبائر، ولما ورد تعوده بالنار مباشرة فهو من الكبائر، بغضب الله فهو من الكبائر. وذكرت هذه يا إخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المعاصي ما ظهر منها والفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا كبيرة ولا صغيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يسلمنا ويحفظنا بحفظه، ونسأله أن يغفر لنا ما يمكن أن تزل به أقدامنا، ونسأله أن يعافينا في دنيانا وفي آخرتنا. سياق الحديث هنا ذكر هذه الأشياء. الشرك بالله أمره عظيم ومعروف وكذا، لا يصح عمل ولا يقبل شيء، ومهما عمل الإنسان من خير من إحسان من صلاح من بر من صدقات من كذا، لا يقبل منه عند الله سبحانه وتعالى ما دام مشركا به، ما لا يؤمن به. إن يعني لأن الشرك يحبط كل عمل. والله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه وصفته من خلقه يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. والإحباط يعني إحباط العمل يعني إبطال إهلاك، ليحبطن عمله. إذا فالشرك هو أكبر الكبائر، وهو الذي لا يبقى معه شيء، لا يبقى معه شيء ما دون الشرك بالله، وإن كبر وعظم لكن صاحبه ما يزال تحت الرجاء. إن الله لا يقدر أن يشرك به، ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء مهما كبرت جريمته. لكن ما دام يعني أو من كان بالشرك بالله والكفر بالله فلا ينتظر إلا يعني أن يبطل عمله، ولا خير له في دنيا ولا في آخرته. نعم، الله يعطيه في دنيا بقدر ما يعطيه في دنيا، يعطيه في دنيا، يعجل له أجره وما يستحقه، لكن سيحاسب ويعاقب ويعذب في آخرته كما دلت النصوص على ذلك. يقول: قتل النفس، قتل النفس من أكبر الكبائر، وهذا أمر يعرفه كل عاقل فضلا عن المسلمين. عقوق الوالدين يا إخواني، عقوق الوالدين هذه من الذنوب العظيمة ومن الواجبات، يعني بر الوالدين من الواجبات الكبيرة التي قرنها الله سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن ذلك مباشرة بعبادته، قضى يعني حكم وأمر وألزم بأن ألا تعبدوا إلا إياه، لا تشرك به في عبادة أحدا، وبالوالدين إحسانا، وأمر بالوالدين. كثير من الناس كثير أبوهم كثير، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في الأمة يعني الخير والصلاح والهدى والتقى واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتساهل في أمر بر الوالدين، قد يقول قائل: والله أنا يعني ما عصيتهما ولا نهضتهما ولا يعني عملت كذا، لكنك انظر حاسب نفسك إذا كبر عندك والدك أو أحدهما وأنت طائع لهما وكذا إلى آخره، إذا كبر احتاج إلى إليك، هنا يظهر يعني الالتزام بأمر الله وشرع الله، ويظهر صدقك من مجرد الدعوة. ما دام صحيح ويعني في صحة وعافية ويخدم نفسه وكذا إلى آخره، وإن أحسنت إليه وإن لم تسئ إليه وكذا، هذا أمر مطلوب. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف، يعني مجرد التأفف أمامهما اسمع هذا منهي عنه، فكيف بكلمة نابية أو كذا أو إعراض أو يعني تجهم في وجههما، أو بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يزيد عن ذلك فيضرب ويبطش ويأخذ المال إلى آخره، هذا عدم يعني منتهى العقوب. لكن الذي يلتزم ويقول: والله أنا لا يعني حتى التأفف لا أتأفف أمامهما، لا أتكلم بكلمة تؤذيهما، يعني لا أقصر في حقهما إلى آخره، ما دام صحيحين متعافيين يعني يخدمان أنفسهما، هذا كل أو الأكثر من الناس يبدأ عليه. المحك هو إذا احتاج إليك أبوك أو أمك، إذا بلغ في سن معينة وهو محتاج إليك، أو كان مريضا يحتاج إليك إلى رعايتك الخاصة، إلى أن تقوم على شؤونه مثلا، قد يصل في درجة وقت من الأوقات إما لمرض أو كبر أنه يحتاج إلى أن تقوم أنت بشؤونه الخاصة بتنظيفه تطهيره في أكله وشربه كما كان يفعل معك يوم كنت طفلا صغيرا. ماذا يسمع كثير من الناس؟ لا نقول كثير، ولكن بعض الناس يفرط في هذا التفريط العظيم، بعض الناس يعني يودع أباه أو أمه في الملاجئ، يودعونها في الملاجئ، يقول: والله أنا مشاغل كثيرة وأعمال وكذا وإلى آخره، وأهل البيت والزوجة لا تستطيع أن تقوم بشؤونه، وهو يحتاج إلى رعاية فيضعه في المسجد أو في المبرات أو في الدور يسموها الأربطة ونحو ذلك. رأينا وسمعنا مآسي أين بر الوالدين؟ يتصور الإنسان إذا كان حقا مؤمنا بالله مطيعا له ملتزما هنا يعني الالتزام بأمر الله يحتاج إلى صبر ومصابرة عليه. يتصور يوم كان صغيرا، يوم ولد، يوم هو بحاجة إلى من يغذيه، من يؤكله، من يشربه، من ينظفه، من كذا إلى آخره. إذا وصل فيه الله سبحانه وتعالى قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لا تقل لهما أف. لاحظ ممكن يكون فيه نوع من التضجر إذا كان حاله يحتاج إلى يعني، ونحن ما من أحد منا إلا وقد لاحظ يعني سواء أحد أقاربه أو من الناس اللي يعني يلاحظ أن الإنسان إذا كبر يعني تجاوز 80 أو 90 أو 100 أو كذا يكاد ينقلب إلى تصرفات الصغار، فيتحسس من أي كلمة وكذا، يحتاج إلى رعاية الصغير يوم كان صغير، فيحتاج إلى صبر الأم يوم كانت تسهر عليك وأنت يعني ما يشبه مضى يعني رضيع رضيع رضيع يعني رضيع يعني لا تدفع عن نفسك أذى. لو نزلت يعني وقع الذبابة على فمك أو على جبنك ورمشك إلى آخر ما تتوشها كانت تحميل. إذا تصور يعني تذكر، أنت ربما لم تذكره يوم كنت صغيرا لكن انظره في الصغار وماذا يعمل وماذا تعمل أنت إن كنت ذا عيالي، ماذا تعمل مع صغارك والأم ماذا تعمل مع صغارك، فتذكر هذا ثم قل. طبعا أنت تأخذ يعني إلى 7 سنوات على أقل تقدير يحتاج إلى الرعاية الطفل إلى يعني إلى الرعاية التامة الكاملة، الحضانة ثم الرضاعة ثم الحضانة. الوالدة ربما يعني يحتاجان منك في فترة من الفترات أقل من هذا أو أكثر بكثير أو كذا. انظر لحالك وأعد لهما ما قدماه لك من جميل وإحسان ومعروف امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء إن مسألة حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لأن فيها إنكار للمعروف وفيها ترك لمن يحتاج إلى رعاية. إذا لم أنت ترعى، إذا لم ترعى والدات أو والدين فمن يرعاهما غيره؟ إذا لم تقم بحاجتهما فمن يقوم بها؟ كما أن الأب والأم يوم كنت صغيرا يقول من يرعى ابني أو بنتي في حال صغرها ويقوم بشأنها وبشأنه ولا يرضى أن ينالهما أو يلحق بهما أي أذى، فأنت تعمل كما كان يعملان معه. حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقد يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يشعرون، يقول لك لا والله أنا أعطي المال وأعطي كذا وأستخدم شخص خدامة تخدمه ومربية تفعل معها وكذا، كل ذلك لا يغني. نعم ممكن تستعين، ممكن تستعين بمن يعينك، لكن لا تتكل على الخادمة ولا على المربية ولا على السائق ولا على كذا في تنقل الوالد في رعايته ولا الوالدة في شؤونها، بل أهدي لا يمنعك أحد، جئ بما يعينك ولكن أنت خلي مباشر لهذا ومنتقل لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم نعود إلى ما قول الزور وشهادة الزور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رواية قول الزور في رواية شهادة الزور. الزور الكذب يعني الزور هو غير الواقع أو ذكر غير الواقع، سواء كان بشهادة أو بكلام يعني يقول، فكلاهما زور وكلاهما من أكبر الكبائر، وكلاهما الذي جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الكبائر الكبار الشرك بالله وحقوق الوالدين تحرك غير مجلسه وذكر قول الزور شهادة الزور، بل كررها 3 حتى قال الصحابة ليته سكت إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني الحال الذي وصل إليه في النهي عن هذا. طيب لماذا هذا الاهتمام الشديد بالنهي عن شهادة الزور وبهذه الطريقة مع أنه ذكر معها ما هو أشد منها وهو الشرك بالله وحقوق الوالدين؟ يقول بعض أهل العلم سبب الاهتمام بشهادة الزور كونها أسهل وقوعا على الناس، كونها أسهل وقوعا على الناس هو كلمة يقولها يعني، وأسهل الأعمال هو الكلام، كلام أسهل ما يكلم بشيء غير أنك تتكلم، لكنه هو الذي يوقعك في الردى. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول، وهل يقول لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا ماذا حصائد ألسنتي. فاللسان هي يعني هي مفتاح الخير وهي مفتاح الشر. مفتاح الخير تقول بها لا إله إلا الله، تذكر الله، تقرأ القرآن، تسبح، تهلل، تقول كلمة المعروف إلى آخره، وسهل عليك. ورسول هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان؟ حبيبتان الرحمن، ما هما؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. هذا الخير، لكن أيضا الشر فيها سهل. الكلمة تقولها تسب وتشتم كذا إلى آخره، تكذب لبعيد يعني. فالكذب من أسهل ما يكون على من لم يكن لديه وازع، فما يكلفه لا حركة جسدية كبيرة ولا شيء، مجرد تكلم. من أجل ذلك كونه أسهل وقوعا، وأيضا أسرع إلى الإنسان من حيث أنه ينتقل به بشهادة يشهدها، أو كلمة يقولها بغيره، أو كذبة يقولها ينتقل بها أو يلحق بها أذن غيره. أسهل ما يكون، يعني أسهل عليه من أن يبطش بيده أو كذا. فيقول كونه أسهل وقوعا على الناس والتهاون به أكثر، التهاون به أكثر طبعا، من أجل ذلك شدد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا مع ما فيه من المضار المعروفة، شدد في ذكره والنهي عنه. فإن هنا يقول فإن بشاك بالله ينبو عنه قلب المسلم، المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، المؤمن الذي وقر بالماء أو دخل جواب الكلب، ينبو يعني يترفع قلب المؤمن أن يشرك بالله خلاص، ما دام شهد أن لا إله إلا الله. والعاقل العاقل الذي يستخدم عقله مع هداية الله إلى ما أنزله من الكتاب والسنة، لا شك أنه يرى في الشرك بالله الظلم كبير، والله سبحانه وتعالى قال الشرك الظلم كبير. فالعقلاء يترفعون عن هذا، ومن هداهم الله ومن سمعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبتعدون، ما يقع فيه إلا من كتب الله عليه الضلالة. فيقول إن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع. وهذا أيضا صحيح، عقوق الوالدين أكثر الناس حتى غير المسلمين، يعني تجد أنه عنده نوع من الحنان والعطف والرعاية لأبويه في الغالب، والعقوق نادر أو قليل، العقوق في الناس قليل. فلماذا؟ قال الطبع ينبع عنه. لماذا؟ لأن فيه هناك التحام بين الفرع والأصل، بين الأب والابن، بين الابن وأمه وأبيه وكذا. فالطبيعة لابد أن يكون هناك نوع من الحنو والحنان من بعضهم للبعض، كما حن عليك أولا تحنو عليه في آخر أمره، بالطبيعة، بطبيعة الأشياء. وإن حصل شيء خلاف هذا الطبع فهذا هو الذي قد نهي عنه و يعني شدد فيه، لكن الطبع يمنعه من أن أو يمنع كثير من الناس من أن يفعله. أما الكذب، أما قول الزور فهو سهل وفي يتهاون به الناس، وبعض الناس بعض الناس، وهذا من يعني انقلاب الحقائق والأشياء. بعض الناس يرى في يعني اختلاف الأكاذيب والدعاوى والشهادات غير الحق وكذا إلى آخره، وفي نوع من الفطنة والشطارة وكذا، وأنه يقول يعني يحولها إلى إيش؟ إلى إلى إلى يعني مزية، يعني أنه يمتاز بها، أنه يستطيع أن يخدع هذا ويقول عن هذا وكذا وإلى هذا إلى آخره. لا يسميه خداعا ولا يسميه كذبا ولا يسميه بغير اسمه، لكن ما يأتي إلى عقوق الوالدين ويقول والله أنا عبيتهم لأني كذا كذا، لا، الطبع يمنعه، والواقع والحال أيضا يكتب عليه. إنما قول الزور، شهادة الزور سهلة على الألسنة. ومن ذلك من قول الزور، هذا شدد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، من قول الزور الغيبة، أنا قول اللسان الغيبة من قول الزور. أليس الزور الغيبة؟ هي يعني البهتان والكذب على الآخرين هذا أشد، لكن الغيبة أيضا، وإن يعني هي من قول من قول الزور لأنه القول الباطل. الغيبة من أشد من أكبر الكبائر، الغيبة أشد من الزنا كما ورد في الآثار، وهي من ماذا؟ من حركات اللسان، من فعل اللسان. فمن أجل ذلك لخطورة والغيبة يا إخوان والنميمة والمشايات خطرها على المجتمع شديد جدا، ومن هنا جاء التشديد فيها. يعني هي سهلة الفعل، سهلة يعني الناس يستسهلونها، وأيضا يتهاونون بها، وآثارها جد خطيرة، فهو خطير جدا. رب كلمة فرقت بين صديقين أو بين قريبين أو بين زوجين أو بين فريقين مجتمعين من الناس، ورب كلمة يعني فتحت باب فتنة وشر واحتكال واحترام بين أمم حتى بين أمم وبين شعوب وبين قبائل. كلمة كذب واحدة يكون لها تأثير الشرارة التي تدخل في الهشيم. من أجل ذلك جاء الوعيد الشديد في النهي عن قول الزور وعن شهادة الزور. يقول الشيخ تكملة لهذا: طيب، وأما الزور فالحوامل عليه التي تحمل الإنسان على فعله كثيرة كالعداوة والحسد وغيره. كثير من الناس إذا كان بينه وبين شخص عداء يستسهل كل شيء، ومن أسهل ما يكون عليه أنه يغتاب في المجالس، أنه ينم عليه، أنه يشهد عليه إذا تيسر له أن يشهد عليه، أنه يكذب عليه ويختلق عليه الأكاذيب. وهذا إذا ضعف الإيمان يمكن أن يحصل من الإنسان هناك دافع عداوة. كذلك الحسد ليس بينهما عداوة لكن يحسده جاره حتى قريبه. الحسد غالبا أو كثيرا ما يكون بين الأقارب وبين الأصدقاء وكذا. إذا حصلت نعمة الإنسان من ضعف الإيمان في الآخر يعني يحسده على نعمته، إذا حسده يتكلم يغتابه وينم عنه كذا إلى. إذن فاحتاج إلى الاهتمام بهذا للنهي عنه والتشديد فيه. وليس ذلك يقول الشيخ وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشارات. طبعا نعم ما شاء لا هناك لا شك بأن الإشراك بالله من أعظم، ليس نقول من أعظم بل هو أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها. ولكن هذا التشديد في مسألة قول الزور وشهادة الزور لما ذكر من المفاسد ولما ذكر من استسهال الناس له، يقول ليس ذلك لأنه لعظمته بالنسبة أو لعظم بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير. هذا جانب آخر. الإشراك بالله مفسد عظيم وظلم كبير ولا شك، لكن ظلم لمن؟ للإنسان نفسه، يظلم نفسه. أشرك بالله، قصر في حق الله ما إلى آخره. يعني التفسير بينك وبين ما هو لله هذا ظلم لنفسك، والشرك خاصة ظلم عظيم. لأنك أعطيت يعني أو منعت أعطيت شيئا لغير مستحقه وعبادة غير الله، ومنعت مستحقه هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. لكن وكذلك سائر المعاصي المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى ضررها عليك يعود عليك أنت. يعني واحد مثلا أمر الله سبحانه وتعالى أن يصلي فما صلى، أن يصوم فما صام، أن كذا إلى آخره، ترك الواجبات، نهاه عن يعني بعض الأعمال التي في حد ذاته يعني في نفسه، مثلا أن تشبه ب وإن كان في تشبه الرجال من سواء الرجال أو نساء الرجال وغيره مهما يكون ففيها نوع تعدي لأنه فيه ظلم للمجتمع في كذا. لكن نقول الحقوق الخالصة لله مثل العبادات ونحو ذلك، العقيدة الشرك بالله وترك الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، إثمها إلى من يرجع أو على من يرجع؟ على الإنسان نفسه، ضرره عليه نفسه. لكن الأعمال المتعدية التي يعني يتعدى ضررها إلى الآخرين هذه فيها ضرر عليك أنت وعلى المجتمع. ومن ذلك كلمة أو قول الزور وشهادة الزور، لأنه أولا يعني تغيير للحقائق وكذب في حد ذاته وهذا ممنوع، ثم لما فيه من المضار الاجتماعية على الناس الذين تلتقوا به. إن شهدت بغير حق فتضرر المشهود عليه، وإن قلت كلمة باطل تضرر من قيلت فيه، وإن اغتبت فالمغتاب يتضرر إلى غير ذلك. إذن فيقول الشيخ أو لهذا يقول الشيخ بكون مفسدته قول الزور بكون مفسدته متعدية إلى الغير. هناك قاعدة يا أخوان في المفاسد والمصالح أو في الطاعات والمعاصي، كلما كانت الطاعة متعدية كلما كان أجرها أعظم. الطاعة كلما كانت يعني متعدية يعني متعدية للغير كلما كان. ولهذا قالوا مثلا الذي يخير يعني هو بين أمرين، إما أن يفعل واحد منهما، لا يستطيع إلا أن يفعل واحد منهما، إما مثلا أن يجلس ليصلي صلاة نافلة تطوع، وإما أن ينقذ من يحتاج إلى إنقاذ، كثير يمشي في الطريق وخاف عليه أن يقع في كفرة أو في نار أو كذا إلى آخره، طفل صغير يخشى عليه كذا إلى آخره، تردد بين هذا فعل خير أنه ينقذ من يخشى عليه هلاك أمامه، وهذا فعل خير أيضا هو أن يصلي لله يعني صلاة تطوع. ماذا يجب عليه أن يفعل؟ ما هو الأولى؟ الأولى أن ينقذ ذاك الذي يحتاج إلى إنقاذ، كلاهما طاعة كلاهما فيه خير. الصلاة هي أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا فيه من الأعمال ما هو مقدم عليها غير المفروضة. طبعا المفروضة هذا أمر محتم لا يجوز الإنسان تركه، ما هو مقدم عليها لأنه يتعدى خيره إلى الغير. وكذلك في الصدقات ونحو ذلك في الصيام، واحد مثلا يريد أن يصوم، يصوم شهرا، يعني يصوم إذا بالغ في الصوم المشروع، صوم المشروع، صوم التطوع المشروع، لا يزيد على أن يصوم يوما ويترك يوما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان في صيامه هذا أو صيامه هذا يمنعه عن أداء ما ينفع الجماعة، يعني ما ينفع الأمة، من مثلا يعني دفاع عن البلد إذا كان فيها عدوان وحصار، أو قيام بمشاريع تعاونية تعود إلى الناس، إلى الفقراء والمساكين وكذا إلى الخير ونحو ذلك، قال إما أن يصوم يعني يقتصر على حاله، أو أن يتقوى بالأكل والشرب وكذا إلى آخره فيعمل خير ويعود هذا الخير للمجتمع. قالوا هذا الخير له أن يترك الصوم التطوع ويفعل ذلك لأنه يتعدى. كذلك طلب العلم، قالوا أفضل القربات بعد يعني الواجبات طلب العلم. لماذا؟ فلأن المتعلم يعني العلم خير من العبادة. واحد يقول لك أنا مجلس أصوم وأصلي وأجلس في مكاني وأعبد الله إلى آخره، والآخر يقول أنا أصلي الواجبات وأصلي ما استطعت من النوافل، ولكن ما بقي لي من الوقت أذهب فيه وأطلب العلم. قالوا طلب العلم أفضل له من أن يكسر نفسه على صلاة وصيام تطوع. لماذا؟ لأن طلب العلم في مصلحته متعدية. وهكذا في المعاصي، كلما كان ضرره مقتصر على الإنسان وحده هو يعني نفسه يكون أقل خطرا من ذاك الذي يتعدى ضرره. لهذا قتل الناس، شرب الخمر، شرب الخمر، الخمر محرمة من الكبائر أيضا، وفيها نوعان من الأذى، يعني يدعو إلى الإنسان نفسه بأنه مخل بعقله، ويدعو إلى المجتمع، يعني إلى المجتمع إما سلبا وإما يعني فعلا وإما تركا. إلى المجتمع ضرره بالنسبة للخمور والمخدرات ونحوها، ضرره على المجتمع، الأذى الذي يحصل للمجتمع منه كأنه في حالة غير وعي، والأذى الذي يحصل للمجتمع من أنه ينقص من قدرة هذا المجتمع، لأن إذا كان عدد نسبة معينة 10% وكذا منه مشلول الحركة، مختل العقل في أغلب الأحيان، هذا ضرره أيضا متعدي. فنقول المعاصي المتعدية ضرر أشد يعني في الإسلام من المعاصي غير المتعدية، إلا الشرك بالله. فالشرك بالله أيضا يعني هو أشد، يعني أكبر الكبائر ويعني أكبر الظلم، وفيه تعدي، فيه تعدي على ما خلق الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى كونه جرم في حق الله سبحانه وتعالى. هنا بعد أن ذكر الشيخ هذا يعني التفسير التبرير، قال قول الزور أعم من شهادة الزور، طبعا في الحديث روايتين، ألا وقول الزور في رواية وشهادة الزور، يقول قول الزور أعم من شهادة الزور، لأنه يشمل كل زور من شهادة أو غيبة أو بهت، والبهت هو الكلام بالإنسان بغير حق، والغيبة هو أن تتكلم فيه في غيبته بما وإن كان فيه لكنه يكرهه، أو بهت أو كذب. ولذا يقول الإمام ابن دقيق العيد أحد شراح الأحاديث وأحد علماء الحديث والفقه، يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام، لكن ينبغي أن يحمل على التوكيد، فإن لو حملنا القول لما قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور، يعني قالها في سياق واحد، يقول لو حملنا القول على الإطلاق لازم أن تكون الكذبة أو الكذبة الواحدة كبيرة، وليس كذلك، إنما يقول لا شك في عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده. نعم، البهت غير كذب، والكلام العادي الذي يكذب به وغير الواقع أيضا كذب، لكن يعني البهتان أكبر لأن فيه ظلم لمن كذبت عليه، يعني ظلمته. ولكن الكذب المطلق يخبر بأشياء يعني ما حصلت، هذا كذب ولا يجوز، والمؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب إلا إذا يعني بقدر ما يكذب ينقص إيمان. نعم، يقول ولا شك في عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده، ومنه قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لاحظ الذي يكسب خطيئة أو إثم ولا يقتصر عليها لا ثم يرمي به بريئا هنا يتعدى فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نعم قوله في الحديث وهذا يتكرر في بعض الأحاديث أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكرره حتى قلنا ليته سكت ليته سكت. لماذا يقولون ليته سكت؟ يقول حتى قلنا ليته سكت يعني شفقة عليه صلى الله عليه وسلم وكراهية لما يزعجه لأنهم رأوا أنه هذا يزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيه يؤلمه أن يكون في الأمة من يفعل ذلك فيقولون ليته لم يذكر هذا حتى لا يناله ما ناله من الأذى ويعني كراهية لما يزعجه وفيه شيخ يقول هذا قول حق وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه. ثم ذكر الشيخ أن في هذا الحديث انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر وهذا قلنا ذلك وبيناه ولعلنا نقف أو نشير إلى ما في حديث ابن ماجه الذي يقول فيه إن لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب له الله النار يقول حتى يوجب الله له النار في هذا وعيد شديد لشاهد الزور حيث أوجب الله له النار قبل أن ينتقل من مكانه يوم القيامة من مكانه ولعل ذلك مع عدم التوبة هذا كلام يعني لعل هذا طبعا هذا وعيد شديد لله وهو مع عدم التوبة لكن من شهد زورا أو كذب أو حتى أغتاب أو فعل أي شيء من الذنوب حتى شرك بالله أو كان مشركا بالله وتاب من ذلك تاب إلى الله وأناب فالتوبة تجب ما قبلها والمسلم أيضا في خير يعني المسلم الموحد بالله الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حتى وإن وقع منه شيء من هذه الخبائث أو من هذه الذنوب حتى لو وقع منه شيء ينبغي له أولا أن يبادر إلى التوبة وحتى يموت طاهرا تائبا إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على توبة نصوحة وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للمسلم خاصة في زماننا هذا ينبغي للمؤمن أن يحرص ويدعو الله أن يحسن خاتمته لا يقول والله أنا شباب ولا أنا كذا ولا آخره أن اليوم الواحد يخرج من بيته في أقوى صحة وأحسنها ولا آخره لا يأتيه إلا وقد جاء خبر حادث صلح حسب وقد ما تدري متى تموت إذا فأعمل على أنك في أي لحظة ما بين يعني في لحظة وإذا بك تسأل ماذا صنعت ماذا فعل كيف صحيح فأعمل فأحرص على أن يعني أن تصف موقفا صحيحا مع أو عند ربك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.